الواحد الأحد أنت الواحد والأحد الواحد الأحد يا الواحد الأحد ما دونك في الكون إله الواحد الأحد لا لا لا لا لا زوج لك أو ولد الواحد الأحد أنت الواحد الأحد وجداني ينبض بالحب فتقبل مني الدعوة الواحد الأحد فتقبل مني